الدنيا واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا. مدي يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد سامية خليل. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. نحييكم أيها الإخوة، وهذه ليلة جديدة من ليالي صندوق الدنيا، صندوق المفاجآت، صندوق الإذاعة المصرية. حسين صدقي. بدأ الفنان حسين صدقي هوايته للتمثيل منذ الصغر، فدرس التمثيل في المعهد العالي للتمثيل وحصل منه على دبلوم التمثيل. شجعه بعد ذلك جورج أبيض وعزيز عيد على العمل بالمسرح، فالتحق بفرقة فاطمة رشدي وعزيز عيد وقام بدور البطولة في مسرحية ليلة من ألف ليلة. شارك حسين صدقي في العديد من الأفلام، ومن أشهرها العزيمة، وكان أول فيلم من إخراجه غدر وعذاب، ومن أهم أفلامه الدينية خالد ابن الوليد. ونستمع إلى جزء من فيلم شاطئ الغرام مع الفنانة الكبيرة ليلى مراد. يلا عادل على المي، بحر عزيز مشاك. يلا يا جماعة، عزيز خالد، السلام عليكم. يلا يا أخي. لا لا لوحده. يلا احنا يا رؤوف. يلا بينا. ها انت لسه زعلان يا عادل؟ طبعا زعلان، ده فصل يتعمل. أؤكد لك انه نرجس ما تقصدش. احنا مش في نرجس، في سلوى والجماعة اللي مستنيني في مصر. يقولوا علي ايه؟ مش بعت لهم تلغراف؟ خلاص ها اجيب لك المايو وتنزل معانا البحر. لا انا كده كويس. بعدين نرجس ورؤوف ياخدوا على خاطرهم منك ويفتكروا ان انت زعلان منهم. طيب يا ستي روح قول لهم اني مش زعلان. واسيبك لوحدك. ولوحدي ليه؟ ما احنا مع بعض اهو. سهير سهير، ما يلا بقى، انت نازله البحر ولا لا؟ جايه يا نرجس جايه. يلا يا عادل بقى وانزل معانا. لا لا روح انت. تسكني مصروف كمان وحياتك. الله، انت طلحت منين؟ لا مؤاخذه، انا خضيتك؟ لا ابدا، بسيطه. بسيطه ازاي؟ اتحرم من الصوت الحلو ده وتبقى بسيطه؟ لازم تسامحيني. سامحتك مش كفايه. عايز ايه اكتر من كده؟ معرفش، شوفي ايه اللي تطلبيه مني عشان اسامح نفسي. تروح واسيبك هنا لوحدك؟ ما تخافش عليا، انا بين حبايبي المية والهوى. بقى بتحبي الاتنين سوا؟ ايوه. يا بختهم. وبتحبيهم بقالك قد ايه؟ طول عمري. ويا ترى هما بيحبوكي؟ بسألهم. بس ما فيش سابق معرفة. تسمحي تقدميني لهم؟ انا عادل خيري. يعني ما بيردوش؟ اصلك غريب عليهم. يصح تتوسطي بينا؟ يمكن الهوى ما يوفقش. منين تعرفي؟ مش يمكن الهوى يجي سوا؟ نجرب. قلتيلي اسمك ايه؟ اسألني وان ما ردوش ابقى قابلني هنا؟ ايوه. وان ما جيتيش؟ اشرب من البحر. لا تنزعجوا، انا بخير. ظرف طارئ اضطرني للذهاب الى مرسى مطروح. سأبادر بالاتصال بكم عند حضوري. عادل. يا ريت يفضل هناك على طول. نعم، احنا هنرجع لدار العزمان ولا ايه؟ طب احنا ما صدقنا اللي ورطنا. عايزه اللي بنيناه ده كله في سنين تضيعيه انت في ثانيه؟ لكن انا ما بحبوش يا ماما. ما حدش بقولك حبيه يا ست سالو، حب فلوسه، حب النعيم اللي هتعيشي فيه. حبينا احنا، ما انت عارفه البير وغطاه. الفساتين اللي بتترمي بعد لبسه واحده، مين هيشتريهم لك؟ عادل، والعربيه اللي بتغيريها كل سنه، مين اللي بيدفع ثمنها؟ عادل، سفرك لاوروبا كل سنه، مين هيدفع تكاليفه؟ عادل. الديانة فكرك مين مصبرهم لحد دلوقت غير جوازك من النبي حارس عادل؟ يعني بس عاوزني ارد عليه اقول له ايه؟ تقولي له طلع ربك وصل في حينه. نأسف لما حدث لكم. تعجلوا في الحضور. سلوى. يا محمد. افندي يا بيه. خد يا ابني، وصل التلغراف للوكان ده. حاضر يا بيه. باسم عادل بيه خير. عادل بيه خيري. عادل بيه خيري. افندم في حاجه؟ التليغراف لسه ساعات. طيب ادوني انا طلعه فوق. طيب شوف شوف خير. مع السلامه. هو عادل فين؟ زمانه رايح في النور. اتفضلي يا ستي، التليغراف جاي له من مصر. فتحت لي يا مجنونه، نقفله. طيب تليغرافكم وصل في حين، نأسف لما حدث لكم، تعجلوا بالحضور. سلام. ست مستعجلة قوي. طب والله ما انا مسلمه التلغراف. بالعكس، ده انت تسلمه له. انت بتقول له ارجع. خليه ما يرجعش. وغيري في الكلام. فكرة. قلمك ليميني على قلمك. تلغرافكم وصل في حين، ما فيهاش حاجة. نأسف لما حدث لكم، يتحط ميم ونقطة، يبقى نأسف لما حدث بينكم. حلو. تعجلوا بالحضور، يتحط لا ودي، يبقى لا تتعجلوا بالحضور. عالي يبقى ما فيش صبر. ادخل. تلغراف يا سعادة البيت. تلغراف؟ ايه؟ اقصد يا عم. خير. لا تتعجلوا في الحضور. ايه الكلام الفارغ ده؟ ده بيظهر غالي عندهم قوي. وانا اللي شايل همهم وفاكر انهم قلقانين عليا. والله يا عادل انا كنت عاوز اقول لك كلمتين من زمان. انت غلطان لانك بتعامل الناس دول معامله زياده عن اللزوم. في دي عندك حق. بيني وبينك انا عمري الجماعه دول ما استخفيت دمهم، لاني متاكد انهم ما بيحبوكش زي ما انت فاهم. مهما كان الحال دول قرايبي يا رؤوف. الو، انت صحيتوا؟ اهلا زهير. الله، امال في المركز؟ قاعده تحت. والنبي عادل انا مش قادره افهمك ابدا. ليه حد ينام ويسيب الطقس الجميل ده؟ الهوى والمية. أيوة الهوا والمية. الله الله الله، احكي هيكو. وانت كمان المية والهوا أثر عليكي قوي قوي يا رؤوف. الله عبدول، أنا عايز أقولك حاجة. إيه؟ ولا بلاش. ايه قولي. لا يا أخوي أحسن تزعل مني. يعني نفسك تقعدي لك يومين تلاتة؟ يا ريت. طيب يا ستي مفيش مانع. أظن أنت فاهمة أن هقعد هنا عشان خاطر. أمال عشان خاطر؟ لا عشان خاطر المدر اللي كان. المية والهوا طول عمري جنبهم، بحب اتنين سوا يا نايا بحبهم. المية والهوا طول عمري جنبهم، بحب اتنين سوا يا نايا بحبهم. المية والهوا. اسمع يا شاطر. نعم. الغنوة دي حلوة قوي، مين علمها لك؟ أبلة. أبلة مين؟ أبلة ليلى. وأبلة ليلى تبقى مين؟ تبقى المدرسة بتاعتي. كده؟ طيب روح يا شاطر. حصان خروف خروف خروف خروف. يلا قولوا لوحدكم بقى. اسكت انت وهو واتبولي هنا. امشي من فضلك. امشي من فضلك. برضو امشي من فضلك. برضو امشي من فضلك. عايز ايه؟ اكون تلميذك. ارجوك بلاش هزار. بتكلم جد. اصل والد الله يرحمه اهمل تعليم، ودلوقتي قدامي فرصة العمر. حد يطول. أبلة. أيوة. واحدة واحدة يا متان. يبقوا اتنين. والحب كلمة من حرفين. حمادة اوعى تغش، أنا شايفاك. ما تشوفيني أنا كمان، اشمليني بنظرة. تسمعي. استنى بس، انت رايح على فين؟ هدخل الحصة. وبعدين معاك. اختشي بقى. اشمعنى هم زي زيهم. أرجوك امشي بقى، انت حطلتلي الحصة. يعني مش عايزة تعلمين؟ لا يا قلبك. وبعدين معاك يا ستي. لا ترفضي العلم لطالب العلم. الأدب فضلوه على العلم. مستعدة تعلم الأدب. أرجوك امشي بقى. ولا الأدب كمان؟ معلش الله يسامحك، بكرة ضميري يأنبك على تقصيرك في مكافحة الجهل والحب. ثلاثة واربعة يبقوا سبعة. أحال يبقى معادنا الساعة سبعة. استنى بس، معاد ايه؟ عايزك تديني دروس خصوصية. دروس خصوصية؟ ايوة، مادام ماليش مطرح هنا في المدرسة نتعلم بر. ما تتعبش نفسك، مش هعلمك. هكون تلميذ مجتهد. لا حرام عليك. برضو لا. طيب اسمحي لي بقى يا أبلة، هدخل الحصة. استنى بس، انت جننت. هتيجي الساعة سبعة؟ ايوه بس روح دلوقتي، اعمل معروف. هستناك المطرح ما تقابلنا. ايوه فين؟ بين المية والهواء. زكريا احمد. الملحن الكبير زكريا احمد بدأ حياته الموسيقية كملحن في الفترة ما بين عامي 1919 و1922، ثم اتجه إلى المسرح الغنائي ولحن العديد من المسرحيات، منها دولة الحظ والغول وحكيم الزمان. لحن لسيدة الغناء العربي أم كلثوم 66 أغنية، من بينها أهل الهوى الآهات، وكان آخر ألحانه هو صحيح الهوى غلام. أسهم أيضا في تلحين الأغنيات الوطنية. إذاعة الشعب من القاهرة. أنغام ساهرة. حلقة خاصة عن شيخ الملحنين زكريا أحمد، يقضيها معكم سمير شلآمي. سيداتي وسادتي، مساء الخير وأهلا بكم مع هذا اللقاء في الذكرى 21 لشيخ الملحنين زكريا أحمد. حياة شيخ الملحنين زكريا أحمد كانت تشبه الأسطورة، فهي أسطورة من أساطير التاريخ، وكان فنه أكثر ما يكون تعبيرا عن أصالة الشرق وسحره وجماله، وكانت أحاديثه شبه ما تكون بالحلوى النادرة. لقد استطاع شيخ الملحنين زكريا أحمد بذكائه وعبقريته وشخصيته أن يقيم مملكة واسعة ليست ملكا لصاحبها وحده، بل للوطن الذي كان يقدسه، وللفن الذي كان من أخلص خدامه يسعد به الملايين كل ليلة بألحانه الخالدة. لقد كان أهم ما يحرص عليه كرامته وفنه، وربما كان حرصه على كرامته وكرامة فنه أكثر من حرصه على الفن ذاته، وكان أصدق الناس في كل ما يتعلق بحياته، في علاقاته بنفسه وعلاقاته بغيره وبالآخرين. الصفاء والود والحب والإخلاص هي الدعائم الأولى لوجوده وكيانه. تعالوا أعزائي المستمعين نلتقي مع العديد من الفقرات الفنية في الذكرى 21 لرحيل شيخ الملحنين زكريا أحمد. والدموع تجري وتشكي والدموع تجري وتشكي لما نور العين يريك في سهرة الليلة في احتفالنا بشيخ الملحنين زكريا أحمد بنلتقي مع كاتب الأغنية الأستاذ السيد زكري. أهلا وسهلا أستاذ سيد. أهلا مساء الخير أستاذ سمير. يعني هو الحقيقة طبعا في نفس المجال لابد أن يعني في ارتباطات وفي معاملات ولقاءات بين حضرتك وبين الشيخ زكريا أحمد الله يرحمه. الله يرحمه. فيعني لو في سهرتنا تناولنا بعض النواحي اللي تذكرها للشيخ زكريا أحمد لشخصيته لألحانه لتعاملك معاه من خلال كلماتك اللي تناولها ولحنها. أنا أفخر أولا بإني عشت العصر اللي عاشه الشيخ زكريا أحمد، وكان من حسن حظي إني التقيت به أكثر من لقاء، وعشنا فترة طويلة نلتقي مع بعض ونسهر مع بعض، و زي ما بقول من حسن حظي حقيقي يعني اني كان الشيخ زكريا احمد من الناس اللي الانسان ما ينساهمش ابدا. يعني قد ينسى الانسان حاجات كتير جدا وقد تكون غاليه عليه وعزيزه عليه، انما الشيخ زكريا من الشخصيات او من الفطاحل اللي الانسان ما ينساهمش ابدا. أول لقاء لي بالشيخ زكريا أحمد أذكره كان عن طريق المرحوم الأستاذ الكبير محمد حسن الشجاعي، أيام كان في مراقب عام الموسيقى والغناء في الإذاعة، وكنت مقدم بعض النصوص. وطبعا الشيخ زكريا أنا كنت أعرفه إنما كنتش التقيت به، يعني أعرفه كملحن كبير وكفنان كبير وكأستاذ كبير، إنما ما كنتش التقيت به. فتصادف إن أنا كنت مقدم بعض النصوص زي ما قلت لحضرتك، وإذا بالأستاذ الشجاعي يطلبني ويقول لي تعالى، فلقيه رحت له في الميعاد اللي قال لي عليه، فوجدت هناك الأستاذ الشيخ زكريا أحمد. وكان أول لقاء بيني وبين الشيخ زكريا وجها لوجه، فأنا سعدت جدا به. وكانت الغنوة اللي هو اختارها بقى الشيخ زكريا، عرفت القصة ان الشيخ الأستاذ الشجاعي عرض عليه بعض النصوص اللي عنده علشان يختار منها اللحن النص اللي لحنه، فكان من حسن حظي ان هو اختار النص بتاعي اللي غناه المرحوم الأستاذ محمد عبد المطلب، وهي غنوة جمال العيون. Thank you. اسمعها ويكلمك أمك كما قال العيون. من حلاوتها من جمال العيون، من حلاوتها من جمال العيون، من حلاوتها بين الرضا والفنون. زكي رستم. الفنان الكبير زكي رستم عاشق الفن منذ صغره، وعمل بفرقة جورج أبيض، واشترك في العديد من المسرحيات منها مسرحية عطيل وصاحب مصانع الحديد، ثم انتقل إلى فرقة يوسف وهبي، واشترك في العديد من المسرحيات من بينها الوطن ورسبوتين، كما عمل مع فرقة فاطمة رشدي، واشترك معها في العديد من الأعمال من بينها مجنون ليلى. دخل زكي رستم عالم السينما وقدم العديد من الأفلام والتي بلغت نحو 215 فيلم، من بينها العزيمة، خاتم سليمان، معلش يا زهر، إلى جانب رصيف نمرة 5 وأين عمري. نستمع في هذه السهرة من صندوق الدنيا إلى قصة حياة الفنان الكبير زكي رستم. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم قصة إخلاص. عن قصة حياة زكي رستم. حلقات يكتبها ويخرجها سمير عبد العظيم. تقدر حضرتك تفهمني بقالك 3 أيام قافل على نفسك ليه؟ يا أخي أنا حر. حر؟ حر يعني ايه؟ هل في شيء يمنع ان اقفل على نفسي 3 ايام؟ اتعزل 3 ايام؟ ايوه يا اخي. في ايه؟ في اننا متوغوشين عليك ولازم نعرف ايه الحكايه. في ان مش من حقك انك تشغلني بالطريقه دي. الله الله الله الله، انت واخد الحكايه جد كده ليه؟ امال يعني ما اخدهاش جد؟ طب بس هقول لك السبب. اتفضل قول. يا سيدي انا بعيش ادواري. نعم يا اخويا. بعيش ادواري في عزله عن العالم. مش فاهم حاجه. افهمك، انا مش دلوقتي ممثل. يا سيدي ممثل على عيني وعلى راسي. وبما اني عايز افهم دوري كويس وامثله باتقان، يبقى لازم انكب على دراسته باستفاضه وبعدين اعيشه، انعزل عن كل شيء الا الدور، افصصه حته حته بعد ما افهمه قوي، وبعدين ابدا امثله بيني وبين نفسي واجرب نفسي كويس واشوف حركاتي وتصرفاتي كويس، علشان اروح جاهز للبروفات وعشان اطلع قدام الناس وانا واثق اني هقنعهم بالشخصيه اللي همثلها. طب وليه تعب القلب ده؟ ده مش تعب قلب، ومع ذلك انا ورايا ايه؟ ما دام ارتضيت ان امتهن مهنه من المهن، يبقى لازم اعيش لها وقتي كله وادلها كل اخلاصي. وعلى كده بتقف قدام المرايه تمثل لنفسك؟ وماله، إذا اقتضت الضرورة أعمل كده. بس ده أنت بالطريقة دي ده أنت اللي مجنون. الله الله الله الله، مجنون اللي ما يخلص العمله إلى أقصى الحدود يا أفندي. طيب أخويا، طيب أخويا. يا سلام على الإبداع، زكي رستم ده فنان ملوش أخ. حق تمثيله بياخد الواحد أخدان، مخلص إخلاص عجيب. ف فعلا أنا شخصيا بدخل المسرحية علشانه مخصوص. بس أنا سامع أنه منطوي. راجل في حاله. فعلا في حاله. يا سلام يا زكي يا رستم، والنبي أنت هتوصل. شفت آخر الأخبار يا سي زكي؟ قول آخر الأخبار. يوسف وهبي بعت لي امبارح. من فرنسا؟ أيوة. قال لك إيه؟ قال لي إنه حضر كل شيء علشان نبتدي التصوير. أنتم مش كنتم حتصوروا الفيلم في برلين في ألمانيا؟ أيوة يا سيدي، لكن اللي حصل إنه قال لي إن باريس أرخص كتير، وبناء عليه حنصور الجزء الناطق من أولاد الزوات هناك في باريس. ولو سافر إمتى إن شاء الله؟ قريب أوي، حجهز نفسي وأستعد للسفر. كويس جداً. أنا مش قلت لك يا كريم إن يوسف وهبي شجاع؟ أنا كنت واثق إن السينما ضروري هيبقى لها دور في حياة يوسف وهبي. طب ليه ما جهزت الاستوديو اللي عمله في مبابة بآلات صوت؟ مش عارف، الظاهر إن الحكاية دي لقاها هتكلفه كتير، فقال لي إنه هيرجئ مسألة إعداد للاستوديو بأجهزة الصوت لظروف غيرتي. على أي حال، اختياركم لرواية أولاد الزوات اختيار موفق، لأنها نجحت قوي في المسرح. ده بيضاعف المشاكل يا زكي. إذا ما كانتش الرواية تنجح أضعاف أضعاف نجاحها في المسرح، نبقى احنا بنهرج. محمد كريم ما يتخافش علي. بالعكس يا زكي، أنا في كل عمل ببتدي أعمله بحس بمسؤولية كبيرة قوي. ربنا يستر. هيستر إن شاء الله. المهم أنا دلوقتي عايز أختار كاست الممثلين وأستعد للسفر. تروح وترجع لنا بالسلامة إن شاء الله. إنما أقولي، أنت مش ناوي في فترة غياب يوسف وهبي تشتغل؟ أصدق على المسرح يعني؟ أيوه. الحقيقة أنا ما عدتش قادر أمتنع بالمرة عن العمل في المسرح، وعشان كده والحد يوسف وهبي ما يعاود نشاطه المسرحي هشتغل طبعا. بصراحة مش قادر أمنع نفسي عن التمثيل ولا يوم واحد، لازم أمثل كل يوم. أتمنى لك كل خير يا زكي، يا فنان بصحيح. الحمد لله على السلامة يا كريم. الله يسلمك يا زكي. ها، ايه اخبارك؟ اخباري عال وماشي عال العال. انت اللي اخبارك ايه؟ عملت ايه؟ انا يا سيدي عملت فيلم اولاد الزوات بجودة ان شاء الله عظيمة. يعني حنشوف تحفة. ربنا يسهل. قولي يا زكي، أنا نفسي أسألك سؤال. اتفضل. يعني المفروض أنك حققت نجاح كبير في عالم التمثيل، ودلوقتي والحمد لله شايفك في روايات مسرحية كتيرة، وشايف إن السينما بتجري وراك. تاتشود، امسك الخشب يا سيدي. وأنا هحسدك على إيه؟ هو أنا ممثل هاخد أدوارك؟ برضو الحرص واجب. المهم إنك ما شاء الله ماشي في سكة الكبار. سكة الكبار؟ أيوة، يعني ما انتش لا سمح الله هلفوت من الهلفيت. اخصى على تعبيراتك البيخة. متشكر. المهم في الموضوع كله. أيوة خش على المهم. المهم في الموضوع كله إنك نجحت نجاح كبير كفنان له أصلته. متشكر على المدح. لا دي الحقيقة يا أخي، روح لهدفك على طول. عايز أقول إن حياتك اللي فاتت كلها كانت واقفة على التمثيل. طب وده عيب؟ لا ما قلتش إنه عيب. أمال عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن لازم يكون ليك حياة خاصة، تتجوز وتخلف وتعيش. ايه طيب ما انا عايش. انت عايش للتمثيل وبس. شوف يا صديقي العزيز، انت جرجرتني لموضوع مهم جدا. انا شايف ان التمثيل مهنة ترفض الضرة. نعم. التمثيل والفن في رأيي انه عايز التفرغ التام، او بتعبير تاني تنقطع له. الفن ما يحب الشريك في حياة الفنان، ويمكن ده اللي بيخلي أغلب الفنانين الناجحين جوازاتهم تفشل. يبقى قدام الفنان واحدة من اتنين، يا فنه يا بيته، وأحيانا يبقى لازم يضحي بحاجة منهم، ودرجة تضحيته تتوقف على تعلقه بالفن. وأنا شايف إن حياتي كلها في التمثيل، ماليش أي حياة بعيد عن التمثيل والفن، وعشان كده مش عايز حتى أتنفس غير فني. وده اللي يبرر كمان تصرفاتي، إني غاوي عزلة. يمكن مليش غير صديق أو اتنين زي ما انت عارف في أضيق نطاق. التمثيل والفن عايزين 24 ساعة على ال 24 ساعة بتوع اليوم، ويمكن ما يكفوش كمان. يبقى زي أدخل شريك ياخد مني الساعات اليتيمة اللي ما بيزدوش في اليوم عن 24 ساعة للدرجة دي؟ وأكتر من كده، أنا بحب فني لدرجة العبادة، وبخلص لفني لدرجة العبادة. على أي حال، قصة إخلاصك لفنك قصة إخلاص عجيبة. عشنا الحلقات مع قصة إخلاص عن حياة الفنان زكي رستم، بطولة عبد الرحمن أبو زهرة، محمود حجازي، إبراهيم فتيحة، ليلى يسري، علي أدري، ومحمد زكي المدرك، طلعت عطية، محمد السباعي، أحمد مرسي، ضياء السويفي، محمد إبراهيم سعيد، سعاد صبري. وقام بدور زكي رستم الفنان فرج النحاس. التسجيل إبراهيم إمام، إبراهيم النوبي، محمد أبو طالب. قصة إخلاص كتبها وأخرجها سمير عبد العظيم. سلطان. نستمع في هذه السارة إلى جزء من برنامج مع الفنانة هدى سلطان، إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. مع هدى سلطان. ساعة زمان، سهرة أسبوعية إعداد وتقديم آمال العملة. مدام هدى سلطان، تسمحي لنا ابتداء أن نعرف عمرك الفني كام؟ مش هقولك عمرك الزمني طبعا. وانتي لو قلتي عمري الزمني هرد عليك. عمرك الفني كام؟ طبعا عمري هيتعرف يعني من خلال كلمة عمري الفني دي، لكن زي بعضه أصلنا يعني مش 30 سنة. 30 سنة. في الثلاثين سنة دول مدام هدى غيرتي جلدك أكتر من مرة. تسمحي تقولي لنا كده مرورا على مشوار حياتك تغيير الجلد في كذا محطة، بدينا امتى؟ بدينا سنة 50 أو نقول 51، إنما يعني كان في أواخرها. بدت طبعا كمطربة في الأول في فيلم ست الحزن، دور صغير هروبا من محمد فوزي الله يرحمه، هروبا لأنه ما كانش موافق على أني أشتغل بالفن. طبعا هو يمكن كان له حق إلى حد ما، لأن الفن زمان غير الفن الآن. الفن النهاردة الفنان لا يقل عن وزير، بلاش نقول دكتور ولا مهندس، لا وزير، رئيس وزارة له احترامه النهاردة. زمان ما كانوش بياخدوا بشهادته في المحكمة. النهاردة له كيانه، له قيمته، محترم، مكرم من الدولة ومن الجمهور، من الشعب. يعني في الحقيقة أنا برضو كنت بديله عذره، لا سيما إن إحنا من عائلة فلاحين، والبنت طبعا عندنا هي من البيت للبيت، يعني من بيت العائلة إلى بيت الزوج. بيسلموها كده يعني، مجرد بيسلموها من الباب للباب، تسليم واستلام يعني. بيمضوا على سركي عند المأذون. ف فبدأت مطربة، وأول ألحاني كانت من تلحين الموسيقار الكبير رياض السنباطي. في الواقع أنا عملتها كده حاجة زي يعني حلق حوش، يعني كنت بمعنى. كل بمعنى ان كل كنت كل لما اروح مثلا منتج طالب ممثله مطربه اقدم نفسي، تكون النتيجه ان اخويا يعرف، فطبعا بما له من صداقه معاهم وزماله يقول لهم انها اختي وانا غير موافق على انها تشتغل وكده، فيعتذروا لي. يعني انا كنت اياميها كنت بحس انهم حقيقه وهم بيعتذروا لي كانوا بيبقوا اسفين، لان بعد كده لما عملت بقى في السر بقى عرفت ان نحاس فيلم عاوز ممثله مطربه، فكلمت جبريل الله يرحمه وبعت لي الاستاذ نيازي والله يرحمها مدام كوكا، جم سمعوني في الاذاعه الصوت طبعا عجبهم، وبعدين رحت عملت صوره في استوديو نحاس بالالوان، نجحت الصوره الحمد لله، ودخلت وصورت من غير ما حد يدرى، وبعدين عرف فوزي. فبعد اسمك الاول بهيجة ده الاسم الحقيقي، لكن انا من يوم ما طلعت اسمي هدى في الاول، اللي كانت مسمياني الاسم ده كانت السيدة حبيبتي وامي الروحية، مش بالسن يعني، لا السيدة مفيدة عبد الرحمن صديقة العمر، كانت لاني كنت هادية كانت سمتني هدى. وبعدين ما عرفش اسم سلطان ده جه منين، يعني يمكن كان لنا صديق اسمه سلطان ولا حاجة، ولقينا ان وقع اسم هدى سلطان يعني في شوية مزيكا كده، فطلعت خلاص وانا كنت مزيكا فصوت. ففوزي بعت الله يرحمهم كلهم الله يرحمهم طبعا ويرحمنا احياء واموات استاذ حلمي رفلة، بعته لجبريل وقال له ده فوزي حيقتلها ودول فلاحين، وفعلا فوزي عمل حاجة هي ظريفة، جاب ولاد اخواتي الشبان وكتب اسم كل واحد في ورقة وعمل قرعة اللي يسحب اسمه، يعني اللي يسحب الاسم هو اللي يجي يقتلني. يقتلني قتلا قتلا على طول، يعني يخفوني، لان في الفلاحين عندنا كده، انما ان هو كان فنان، هو كان فنان بس كان طباعه برضو طباع رجل شرقي مظبوط، يعني ما اعرفش هو، يعني هو صحيح فنان لكن ما كانش قادر يتخلص من مش عايزه اقول الشرقيه الفلاحيه اللي جواه، التقاليد فلاحين بتبقى صعب شويه. فمن حسن حظي ان القرعه طلعت من نصيب واحد معجب بصوتي من العيله، هو الشيخ عبد الخالق ابن اخويا، وكان دايما لما نقعد انا وهو يقول لي غني لي يا عمي، اقعد اغني له ونقعد نحلم انا وهو بقى ان انا بقيت مطربه وان انا بقيت نجمه سينما وحاجات كده. طب ما تغني لي يا عمي والله يا رب تبت إليك توبة ما بين يديك، اقبلها سقت عليك حبيبك المصطفى يا تاني وجيت رجعت تاني وجيت سامحني يا ربي، مش من دموعي بكيت ده اللي بكى قلبي، وقلت توبة يا فهو هو مسك فوزي وقعد يتكلم معاه، وكان من حسن حظي برضو ان ولاد اخواتي كلهم هنا في الجامعات. يعني فكره ان هم يقتلوا او ياخدوا بالطار او الحاجات دي خلاص، لانهم من صغرهم في مدارس وفي جامعات، مش مثلا العقليات المتزمته اللي هي في الفلاحين. يعني هي برضو من حسن حظي، ظهر انا حسنت الحظ وليه عمري، يعني انه ما جابش حد من الفلاحين اللي هناك، ما كانوش ناقشوه لانه ما كانوش يجرؤوا على مناقشته على اعتبار ان هو كان بديل لابويا من وجهه نظرهم، ما قدروش يرفضوا له طلب. فاقنعوه وقالوا له ان الفن مش عيب، بدل انك بتشتغل فيه، وان هي يعني انت من حقك تطلب مننا الطلب ده، او مش عايزينك تطلب مننا حتى الطلب ده، مش هنحتاج انك تطلبه لو ان هي انحرفت. لكن هو في الوقت ده كان متزوج من فنانة برضو، كان متزوج من مديحة، السيدة مديحة يسري. مديحة يسري لكن رغم ان هو كان فنان ومتزوج من فنانة، مش عايز اخته تبقى مش فنان، مش عاوز اخته ان هي تشتغل. يعني الحقيقة غريبة. طب ممكن تغني لي يا عمتي ولا؟ أغني لك يا عمتي. البداية كانت أغنية من تلحين رياض الصنباطي. لا، البداية فيلم فيه أغاني من تلحين رياض الصنباطي، تلحين علي فراج، ويعني ملحنين كتير. يعني هي كانت فيلم ست الحسن، كان فيلم في عصر كده هارون الرشيد والحاجات دي، فكان أمان يا لالي والبتاع والحاجات دي. يعني الغنوة، أول غنوة طلعت فيها فرحنا بالوحشونة. طبعا أنا يوم ما دخلت سينما راديو، الفيلم كان بيعرض هناك مع كمال الشناوي وليلى فوزي وأبطال الفيلم، وفريد شوقي فيها برضو كان. اللي بعد كده محطة زوجية بقى وقدرية. ما لحد دريان بيا طبعا، يعني ده كأي واحدة متفرجة. وقعدت جنبهم يعني في العرض الأول، البريميرا يعني بتاع الفيلم. بعد ما طلعت مكتوب لك الجديد هدى سلطان ده، وأول ما بطلع في الفيلم صوتي بيسبقني. سمعت بودني بقى أحلى جملة سمعتها في حياتي لغاية النهاردة ما بنساهاش، مين دي مين دي مين دي مين دي. لما نور بقى النور في آخر الفيلم، يعني الحقيقة استقبلوني كويس. يعني كان الجمهور، يعني لقيتي قبول عند الجمهور. الحمد لله. كنت بتقولي إيه؟ بقول فرحنا بالوحشونة. زي إيه يعني؟ قوليها لي كده. بالمزيكا بالمزيكا بالمزيكا. فرحنا بالوحشونة، صعبنا فرحنا باللي وحشونا، صعبنا عاللي فاتونا، صعبنا عاللي فاتونا، صعبنا عاللي فاتونا. طبعا مش فاكره الباقي خالص. بتحسي بسعاده اكتر وانتي بتغني ولا وانتي بتؤدي مشهد تمثيلا، باعتبار ان انتي تفوقتي في الاثنين؟ في الحقيقه انا بعتبر ان الاثنين مكملين لبعض، يعني لازم اللي بيمثل يكون برضو بيفهم، يعني مش ضروري يكون صوته جميل، لكن لازم تكون ودنه موسيقيه. التمثيل يعني هو مغنى بدون موسيقى، والمغنى تمثيل برضو. أدوار الأم بتعمليها إزاي؟ بأي إحساس؟ بإحساس الأم طبعا، إحساس طبيعي جدا. مدام هدى، كنت عايزة أعرف سر استمرارية حيويتك أو شبابك، يعني مش هنقول سنين كام. لا لكن... مش هقول طبعا. لكن... أصلي ما حدش هيصدقني لو قلت يعني شوية، حدش هيصدقني لو قلت كتير، ما حدش هيصدقني، فلي نوفر عليهم ما أقولهمش. مش هنقول لهم، بس هم ما قدرش خلف يعني العرف بتاع بنات جنسي إن هم ما يقولوش على سنهم. طب نقول إيه السر يعني؟ يكمن في إيه؟ أنا بعتقد إن يعني الوجه مرآة النفس، ما فيش شك. أنا يعني فعلا من داخلي بيضة يعني، وده بينعكس علي. يعني ما اكرهش، ما احسدش، دي كلها طبعا صفات طيبة وحلوة بتنعكس من داخلي إلى خارجي على وشي. فهو مش يعني اعتقد انه سمح هو مش جميل يعني لكن ما لا هو جميل يعني بالتواضع. بقول لكن فترة البيات الشتوي او الاعتزال المؤقت دي ما كنتيش الاتهام المستمر ليا ده بقى يعني ما كنتيش بتحسي فيها برضو بشيء من يعني الحسرة او الاحساس المعاكس يعني وانتي بتشوفي اعمال فنيه كان من الممكن انك تقومي بشاركيها يعني او انا اقوم بتلاتها بنفسي مثلا؟ لا طبعا هو انا ماليش حق في البيات الشتوي زي ما بتسميه ده. والحقيقه كانت فتره احجاب شويه يمكن لان ايه بالنسبه لايه لقصدك المغنى اكيد لان انا ما احتجبتش 100% عن التمثيل مقل حقيقي لكن خلال ده يعني محاولة لأن أنا أصل إلى الجيد يعني ما عملش أي أصل مغنى يعني قيثارة كنتي قيثارة ولا زلتي يا سلام يعني ده بقى أصل زي مثلا إيه مطربة النيل صوت مصر العندليب أنا بقى قيثارة النيل بقى طيب بالنسبة للغناء إيه شايفة أولا أن في غناء النهاردة في مصر مع احترامي للي بيغنوا يعني دول ملايين قوي يعني دول ما يعتبروش بيمثلوا الغناء في مصر يعني النهارده ما فيش غير ورده وفايزة حتى شاديه يمكن كان لها حفله اخيره لكن بعد ايه نجات تكاد تكون معرفش يعني برضو محتجبه ولا معتزله لكن يعني برضو بقى لها فتره ما طلعتش انا بتهيألي ان يعني الطرف في مصر او الغناء بيمر بفتره حاجة كده يعني سميها ايه؟ بعرفش يعني اقول ايه فترة نقول ايه ركود نقول مثلا يعني مش عارف حقيقي يعني مش قادرة الاقي لها اسم انما النهاردة ما فيش شك ان من كام سنة فاتوا ورا كان في نشاط عظيم جدا ربما وده رأي قال الأستاذ نجيب محفوظ سمعته مرة في حديث إذاعي ان لربما رحيل المرحومه ام كلثوم وعبد الحليم قبل منهم فريد وكده عمل هو يعني عمل وقفه كده مستمر طبعا اكيد هيستمروا بعد كده وتنتعش الاغنيه والحفلات وعندها بقى نحكون ظهرت طب ما تيجي بقى نحرك البحيره الراكده ب انا ما في شك ان انا مشتاقه جدا ان انا التقي ب جمهور زي ما كنت بلتقي بيه زمان لكن انا مستنيه ان الجو يبقى ملائم بمعنى يعني بمعنى ان انا حتى بحس ان برضو الناس حصل لها نوع من كسل الاستماع كسل الاستماع يعني ما مش زي زمان متعطشين ان هم يسمعوا فقدوا حماسهم ربما ربما شويه يمكن ده اسبابه برضو ان هو ما هو لازم شيء لزوم الشيء انهم ما بيجدوش جديد مشوق جديد حلو او حتى الجديد قليل قوي قليل جدا يعني غنوه او غنوتين في السنه لو زي ما بقول لك ان النهارده عددهم قليل قوي انما الاول كنت بتسمعي من سيدة أم كلثوم الله يرحمها عبد الحليم شادية فايزة نجاة صباح أنا يعني كتير يعني وكل واحد لون يختلف عن التاني فدي حاجة الشيء المتنوع دايما بيبقى إيه ظريف طعمه حلو النهاردة في تنوع؟ لا ما انا بقول من الاول ان مفيش تنوع مفيش غير صنفين بتاكليهم محكوم عليك انك انت تاكليهم ده ورا ده وده ورا ده وده ورا ده لا شيء ممل فعلا والمفروض ان الاصوات اللي بتجاهد النهارده عشان تطلع زي مثلا صوت ياسمين تنشط شويه هدى سلطان تنشط كتير شويه نجات ترجع تغني شاديه ترجع تغني صباح برضو بين وقت واخر ولو انه بعيد قوي تقرب المسافات تقرب الوقت يعني عشان تبقى باستمرار قدام الناس فايزه وورده هما دول الموجودين النهارده وصلنا معكم ايها الاخوه الى نهايه هذه الساره من صندوق الدنيا ونلتقي بكم في الاسبوع القادم ولكم منا دائما اجمل التحيه صندوق الدنيا. إعداد سامية خليل. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين.